نقدر نسمى مي فياني احنا نجا كل شغل ونيانا ارضي تاوي الدوني تادي بنادم مدري جغيق فنسل لغيان كيف كا غرب صبري قدنا انت قربة ورسي غيسة ليانا يا واحد يا غرمي من كم يجرى ولي حنانا